سامر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليك نحيا وعليك نموت وعليك نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا، حقق أمنها واجمع صفها يا أكرم الأكرمين يا رب. لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أمن غرامك بالبطحاء والحرم، أمن غرامك بالبطحاء والحرم بت الليالي لم تهجع ولم تنم. أم من حنينك أم من حنين إلى رضوى وجارتك كادت تقوضك الذكرى من الألم. دعني دعني فما أنت ذا قلب يرق إلى قلبي ولا مسمع يصغي إلى كلمي. أهو العقيق أقوى العقيق عقيق الدمع منهمرا وصير البعد نار الشوق في ضربي وغمت بالخيب وغمت بالخيب واشتاق الفؤاد منا قد همت بالخيب واشتاق الفؤاد منا فأين مني ليالي الخيف بالخيم طوبى لمن حج بيت الله طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم طوبى طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم وجاء زمزم وجاء زمزم وجاء زمزم يشتق الزحام بها حتى استقاب السماء حتى استقاب السمن من مائها الشبم طوبى لمن حج بيت الله معتمرا واستقبل الأسعد الميمون باللثم وجاء زمزم وجاء زمزم يشتق الزحام بها حتى استقاب السمن حتى استقاب السمن من مائها الشبم أرض أرض أرض بها عرفات الله يعشقها قلبي أرض أرض بها عرفات الله يعشقها قلبي يعشقها قلبي ويشدو بها في العالمين فمي أرض بها عرفات الله أرض بها عرفات الله يعشقها قلبي ويشدو بها في العالمين فمي إذا كبرت إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة إذا كبرت ولم أظفر بأمنية من الحياة فحسبي رؤية الحرم وأن أجيب بنفسي وأن أجيب بنفسي وأن أغيب بنفسي وهي مشرفة هذا نبي الهدى هذا نبي الهدى يا نفس فاعتصمي وأن أغيب بنفسي وهي مشرفة هذا نبي الهدى هذا نبي الهدى هذا نبي الهدى يا نفس فاعتصمي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة